السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أكلمك وأكلمك عن معهد هيغير حياتك زي ما غير حيات ناس كتير قوي يا جماعة، قوي قوي بفضل الله. أنا جاي أعلن عن الدفعة الرابعة من معهد أذن خير بإذن الله سبحانه وتعالى. السماع يا جماعة هو معهد سماعي، بتسمعي ساعتين في الأسبوع يعني مهما كان ظروفك أو ظروفك. اللينك طبعا مع عنوان المقطع، واللينك موجود في أول تعليق، ولو أنت على اليوتيوب دلوقتي في الديسكريبشن اللينك بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة سيدنا زكريا لحد ما بقى عنده 90 سنة ما عندوش عيل ما عندوش ولد، داخل لقى طالبة عنده صغيرة اسمها مريم عندها 13 سنة بيتكلم معاها، قالت له كلمتين عن ربنا اسمعهم، قالت له هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. هنالك دعا زكريا لما سمع كلمتين عن ربنا وهو نبي وهي طالبة صغيرة، حياته اتغيرت، قلبه اتشحن، قام صلى أخطر ركعتين في حياته غيروا حياته كلها، وخد سيدنا يحيى من خزائن بيهم. السماع كلمة تسمعيها ممكن تغير حياتك، كلمة تسمعها تدخلك الفردوس الأعلى، موعظة تسمعيها ممكن تغير عزمتك وتغير وجهتك وتغير طريقك في الحياة. سيدنا أبو بكر الصديق غير مصار الأمة بكلمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال لهم من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، لما سمعوا الكلمة كل الصف ثبت. الكلمة مش بسيطة يا إخوانا، احنا عاملين معهد أذن خير لأن ربنا كلمنا كتير عن قيمة السماع، قيمة إنك تسمعي دين. انا عايزك تكلمي 100 واحدة، انا عايزك تكلم 100 واحد، انا عايزك تدخلي 20 جروب واتس وسوشيال ميديا وتليجرام وتدخلي حاجات على الفيس وعلى جميع منصات السوشيال ميديا تعرفوا الناس المعهد ده. المعهد ده يا جماعة والله غير حياة ناس، بنات مش محجبة لبست حجاب، بنات محجبة ارتقت في التدين، شباب تحولوا الى دعابة قابلهم في كل مكان، في كل مكان في الدنيا. المعهد ده فعلا معهد هيغير حياتك وهيغير حياتك. ربنا معهد سماعي، بنسمع حاجات في الدين ولكن بتغير لنا وجهتنا وبتفهمنا طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول فبشر عباد الذين يستمعون القول. الآلة العجيبة دي اللي اسمها الاذن اللي هي اول عضو هيشهد عليك امام الله يوم القيامة، مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. يا رب ليه الودن اول عضو ذكرته في شهادة الاعضاء؟ لان ودنك دي بتحدد طريقك في الحياة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. لما كانت البدايه سماع دين يستمعون القول وصلوا للهدايه، لما كانت البدايه سماع دين بقوا من اولو الالباب، اولو العقول، اولو الفكر، واولو الفهم، واولو العزم. ما ابن القيم بيقول ان السماع اصل العقل، اصل العقل. والامام سفيان بن عيينه بيقول ان اول العلم الاستماع، فعشان كده عملنا لكم معهد سماعي في بدايه الطريق ننطلق مع بعض الى الله من خلاله. فبشر عباد الذين يستمعون، ابشري يا كل واحدة هتسمعي، ابشر يا كل واحدة هتدي ودنك للدروس الدينية والكلام الديني. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وانا اخترتك، بيكلم موسى ايه الفرست ميشن، ايه اول مهمة يا رب؟ فاستمع، فاستمع لما يوحى وانا اخترتك فاستمع. هو الامام القرطبي علق تعليق جبار على الكلمة دي، قال لان هذا به ينال الفهم عن الله. لو ما بتسمع كتير في الدين تبدأ تفهم عن الله. عشان كده في التفسير يقوله سيدنا موسى لما ربنا قال له أنا اخترتك فاستمع، يقوله وقف على صخرة واستند إلى صخرة ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وأحنى رأسه إلى صدره واستمع إلى كلام الله. وانتوا بتسمعوا ركزوا قوي لأن دي أخطر لحظات في عمركم بتشكل مستقبلكم. بعد كده الدفعة الرابعة من معهد أذن خير أنا جاي أعلن عنها دلوقتي، اللينك مع عنوان المقطع، اللينك في الديسكريبشن على اليوتيوب، اللينك في أول تعليق بإذن الله سبحانه وتعالى. لازم لازم بإذن الله تكلموا كل من تعرفوه على أي منصة من منصات السوشيال، كلم أصحابك وكلم صحباتك عن هذا المعهد المبارك اللي ربنا نفع بيه نفع كبير قوي في الدنيا كلها. يا جماعة الكلمة المرعبة اللي ما ينفعش ننساها أبدا، الكلمة اللي الرسول قالها على اللي مش راضي يسمع دين، لما قال أعرض فأعرض الله عنه. يعني إيه أعرض؟ مش عايز يسمع ربنا. يعني إيه أعرض الله عنه؟ ربنا مش هيسمع له، زي ما هو ما بيسمعش ربنا ربنا مش هيسمع له لما يجي يقول يا رب. كارثة اللي ما بيسمعش ربنا مستني إن ربنا يسمع دعائه لما يقول يا رب. سيدنا يعقوب وهو بيموت بيقول لبني بيوعظهم وهو بيموت ما تعبدون من بعدي، بعد ما موت هتكملوا ولا لأ؟ بعد ما المربي بتاعكم يغيب من حياتكم هتواصلوا ولا لأ؟ هتكملوا على طريق الدعوة ولا لا؟ هتكملوا على طريق نصرة الإسلام ولا لا؟ هتكملوا على طريق تحرير فلسطين ولا لا؟ سيدنا يعقوب خايف على الطلبة بتوع اللي هم أولاده، بعد كده هتكملوا ولا لا؟ احنا عملنا المعهد ده عشانكم، عشان خايفين عليكم، عشان عايزينكم تكملوا، عشان عايزينكم تبقوا دعاة ودعيات، مش تبقوا سميع وسمعات، عايزينكم تنتقلوا بقى لمرحلة التربية المنهجية وتطلعوا وتترقوا بإذن الله الدفعة الرابعة من معهد وزن خير. معهد يغير حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى، ويغير حياتك، وهيبقى خطوة أولى تربية وبداية في طريق إنك أنت إن شاء الله تبقى مستعمل على فغر من فغور الدين في يوم من الأيام. اللينك مع عنوان المقطع وفي أول تعليق وفي الديسكريبشن. الله يوفقكم، الله يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم آمين.